المحلب وكتاب الإجارة. عليكم السلام وبركاته. قال فرع: وإذا أكراه أجره، يعني وإذا أكراه دارا أو دكانا فعلى المكري تسليم المفتاح إلى المكتري. فأنت تعلم أنه مسألة الدور والعقارات هذه حتى لو كانت البيع تمتلك ويكون تمكين الاستلام والقبض بها هو أن يخلي بينه وبينها، أن يخلي بينه وبينها. فإن كانت الإجارة قلنا الإجارة فرض عن البيع، فبتسليمه المفتاح إذا أكراه دارا أو دكانا فعلى المكري المؤجر تسليم المفتاح إلى المكتري، لأنه لا يتمكن من الانتفاع بالدار ولا بالدكان إلا بالمفتاح. وإذا كانت أرضا فإن كانت مصورة والسور لها باب، له باب، وجب عليه أيضا يعطيه المفتاح. وكل ما ذكرنا أنه على المكري إذا تلف في يد المكتري من غير تفريط منه لم يضم ويجب على المكري إداره كما لو انكسر الجزء من الدار. طبعا هذه مسألة طبعا عويصة جدا، الناس يعملون بخلافها في الواقع المعاصر، لأنه إذا كان مستأجرا لا يجوز له أن يضمن شيئا، إذا كان مستأجرا لا يجوز له أن يضمن شيئا. يعني هو استأجر بيتا وهذا البيت فيه نافذة، فيه فرش، يعني تلف شيء من هذه الأمور، لو تلف شيء من هذه الأمور دون تفريط منه ودون تعدي لا يضمن بحال، لا يضمن بحال. فهي في يد المكتري ملك، والرجل امتلك المنفعة فقط، امتلك المنفعة، فإن تلفت بغير تعدي لا يضمن، لأن العلماء اتفقوا على أن المستأجر فالعين في يده يد أمان، وما أجره إلا بعد ما وثق فيه، فهي في يده يد أمان. والقاعدة الفقهية الجواز الشرعي ينافي الضمان، الجواز الشرعي ينافي الضمان. إذن لو تلف المفتاح أو تلف شيء من البيت، السخان، وتور الماء، تلف شيء فعلى المكري إصلاح لا على المكتري. ولأن غاية الأمر أن العين بيد المكتري أمان، يد عليها يد أمان ليست يد ضمان. نعم. قال: وكل ما لا يمكن الراكب فعله على الجمل والحاجة داعية إليه فعلى الجمال أن يوقف الجمل حتى ينزل الراكب ويفعله في الأرض، يعني أراد أن يصلي وصلاة الفريضة لا تصح إلا بتوفر الشروط والأركان، فلا بد من إيقاف المركب والنزول وإتيان بما عليه. أراد قضاء الحاجة، أراد الطهارة، فهذا لا يمكن إلا بإيقاف المركوب وأيضا النزول من عليه. وليس للجمال أن يستعجله في الصلاة ولا للراكب أن يطول الصلاة بل تكون خفيفة في التمام، المعنى بأنه حتى لا يحدث ضرر على الفريقين الذي عليه هو أن يصلي صلاة وسطا. نعم. والآخر لا يتعجله، والأول لا يمد ولا يطول. وكل ما يمكن الراكب أن يفعله على الظهر مثل الأكل والشراب وصلاة النافلة فلازم الجمال أن يوقف له الجمل لأنه يمكنه فعل ذلك وهو راكب على الجمال، أن يبرك الجمل المرأة عند ركوبها ومنزلها، إن عاد جرت أنهن ركبنا منزلنا والجمل بارك فحمل مطلق العقد عليه، لأن المرأة عورة فلا يؤمن إذا ركبت أو نزلت والجمل قائم أن ينكشف شيء من عورتها. شوف انظر تآلى، يعني فيها كثير من الاعتناء في هذا الباب، شوف تفريعات حتى الفقهاء كيف يفرعون تفريعا دقيقا. فحاصل لأنه بالنسبة للمرأة لابد يبرك البعير مبالغة في التستر، بالنسبة للرجل لا، ولكن أيضا للرجل أن يشرب ويأكل فيها على ظهر الجمل لكن إذا أراد صلاة أو أراد وضوءا أو قضاء للحاجة لا يمكن إلا أن يوقف المركب. وهذا ممكن تتصوره أنك إذا ركبت قطارا فأنت استأجرت المقعد الذي في القطار, استأجرت المقعد الذي لك حق الانتفاع به, وأيضا لك أن تصلي جالسا وتأكل وتشرب جالسا. الآن حتى المسائل التي يحتاجها المرء من قضاء الحاجة أو الصلاة في استقبال القبلة قد تتوفر له في القطارات والطائرات وغير ذلك, ويخلق ما لا تعلمون. وهذا ظاهر أيضا لمن حج بيت الله الحرام وانتهى من المناسك ويريد أن يذهب إلى المدينة فيستأجر سيارة, فله أن يوقف السيارة من أجل الصلاة وله أن يوقف السيارة من أجل قضاء الحاجة وما لابد منه في هذا الباب. له أن يوقف السيارة, له أن يوقف السيارة. قال والعقد يتضمن إن كان للمرأة أن تركب السيارات أو أن تركب الجمل أن يبرك الجمل. يقال أيضا في ذلك فتح السيارة وإغلاقها وإحكام ذلك يكون أيضا للنساء. ومن الفضل أيضا أن تجعل عربات خاصة بالنساء, من الفضل أن تجعل عربات خاصة بالنساء وعربات خاصة بالرجال, يكون هذا أيضا باب الاستئجار فيه خير فيه نفع, وهذا كله برمته يكون على ولي الأمر لأنه يجب عليه شرعا مراعاة الأمر في للرعية. وأما الرجل فإنه يركب وينزل والجمل قائم, أن هذا جواب لذلك إلا يكون الرجل زمنا أو شيخا ضعيفا أو سمينا لا يمكنه ذلك مع قيام الجمل أو كان مريضا, فأيضا الجمال يبرك البعير له. فإن أكرهه مريضا فبرئ, لم يلزمه أن يبرك له الجمل. التفريع الذي على ذلك أنه لابد من التدقيق النظر في الكلام عن المسافة والكلام على وقوف المحطات, فيكون قطار يكون له المسافة ويكون له الوقت الذي سيستغرقه ويكون له المحطات التي سيقف فيها, لأن هذا مطلوب بالنسبة للمستأجر, هذا مطلوب بالنسبة للمستأجر لأنه قد يقف في أكثر من محطة. هذا موجود عند كثير من يستأجر القطارات, قطار يقف في كل محطة, كل من شاء ومن أشار إليه وقف له, والقطار لا يقف إلا في محطتين, فلا بد من فصل ذلك ومعرفة هذا لا بد. الله كان اختلف أصحابنا في الصلاة, قال المكبوب أن يضيق قيد المحمل من مؤخر البعير ويوسع قيد المحمل من مقدم البعير, والمستلقى أن يوسع مؤخره ويضيق مقدمه. فالمكبوب أسهل على الجمل والمستلقى أسهل على الركب. فعلى ذي عشان تتصور في زماننا في هذا الباب أن ينظر كما قلت في مسألة المقعد الذي سيقعد عليه, ينظر فيه وانظر لمسألة الشبابيك نفسها, هل في أحد يدخل منها لا يدخل منها؟ رب يحفظكم جميعا, الله يحفظنا يحفظكم إن شاء الله تأتي الواقع أحسن الله إليك ورفع مقامك وسعك أمرك. للسكنة، وإن أكرهه دارا للسكنة فعلى المكري تسليم الدار فارغة الحش من الأذى، لأنه من مؤن التمكين. فإن امتلأ في يد المكتري فعلى من تجب مؤنة إخراجه في وجهان، يعني تنظيف المكان على من؟ على المكري ولا المكتري؟ فإن امتلأ في يد المكتري فعلى من تجب مؤنة إخراجه، يبقى إذا المكري هو الذي يسلم المكان، يسلمه فارغا من أي شيء فيه، والمكتري هنا إذا كان بيده وامتلأ بالمؤن على من إخراجه. وجائع في المذهب أنه على المكري، لأن التمكين من الانتفاع يتعلق بذلك، أنه على المكتري لأنه الذي شغله بذلك، يعني إذا كان سيخرج والمكري سيؤجره الآخر، على من؟ تنظيف المكان، إزالة ما في المكان من من؟ وجهان، وجه الأول على المكري هو المالك مالك العين، وجه الثاني على المكتري لأن المكتري هو الذي كان بيده العين ينتفع به. قال مسعود على هذين وجهان إخراج رماد الحمام المستأجر وتنطية الحوض الذي يخرج إليه غسالة، وعلى المكري تسوية الدعامة في الدار وإصلاح المغلاق وتطين السطح، وإن تكسر شيء من الخشب فعليه الدار، لأن المكتري لا يمكن من الانتفاع إلا بذلك. قال مسعود أما نصب باب حديد جديد أو احتف الميزان فينظر فيه، فإن لم يمكن الانتفاع بالدار حسب ما كان يمكن وقت العقد إلا بنصب ذلك فعلى المكري ذلك وإلا فعلا. والمعنى أنه الآن نظر إلى البيت، فمثلا الشرطة النافذة هو يريد أن يجعل عليها روشنا اللي هو يسمى تند عندنا الآن اللي تغطية المكان مثلا، فما الذي عليه يفعل ذلك؟ هل المكري أو المكتري؟ طيب هذا ضابط كل ينفع طالب العلم في هذا الباب. المسألة ظاهرة على باب الانتفاع، إن كانت العين التي أجرها المكري المكتري استأجرها من أجل أن ينتفع، إن كانت لا ينتفع بها إلا بصنع ذلك، يشرع في وضع ميزاب من أجل أن الماء يعرج يكون تحت السطح مثلا، والسطح فوقي البصر ينزل شديدا، فهو إن لم يكن الميزاب الذي فوق للماء يجري ويجعل مجرى للماء فينزل حتى لا يبيت الماء على السطح فيضيع السقف للرجل، فإن كان لا يمكن الانتفاع به إلا بصنع الميزاب وصنع مجرى للماء ويبقى واجب على المكري أن يفعل ذلك لأنه لا ينتفع بالدار إلا به، وإن كان ينتفع بها ولكن هذا في حق المكتري يريد ذلك أن يعني الشمس مثلا حارقة فيجعل تندة يجلس تحتها له ذلك، يبقى تكون للمكتري له أن يفعل ذلك المكتري لا المكري، لا يلزم المكري بذلك. باب الشقة نفسه باب يحتاج إلى حديد معين أو تغليفه بحديد معين لاجل أن يقوى خوفا عليه، ولا يمكن الانتفاع ولا المبيت آمنا المستأجر يبيته آمنا إلا بذلك، فيكون على المكري لا على المكتري. المكتري معهما داخل الشقة ويخشى عليها، ماذا يفعل؟ يريد خدمة، فهل يجب عليه المكري أن يقطع الخدمة؟ لا، لأنه ينتفع بالشقة دون الخدمة، وهذا انتفاع شخصي للمكتري، فالمكتري هو الذي يصنعها وإن تركها حتى بعدما مشى، لأنه إن أراد أن يأخذها وكانت تعمل فسادا في جدار غير ذلك فعليه الإتلاف، عليه زمن الإتلاف وعليه التعويض وعليه ذلك، ولو أن يتركها. فإذا الضابط الكل الذي ينفع طالب العلم في هذا الباب أن ينظر كيف ينتفع بهذا بس مسألة. وإن استأجر عينا على عمل، استأجر مثلا مكنة، هذه مكنة اسمها مكنة براشة للبركين لتلميع البركين مثلا اللي هو الخشب الأرضي لتلميعه، استأجر عينا على عمل فاستوفاها واستأجرها مدة فمضت تلك المدة وهي في يده، فهل يلزم المكتري ردها أم لا؟ يعني استأجرها شهرا وبعد الشهر هي معه ولم يطالبه المكري المؤجر بها، هل يبقيها في يدي أم واجب عليه الرد؟ لا سيما أن الرد فيه مؤنة، فيها وجهان، وجه الأول يلزمه وظاهر النص وبه قلمات، هذا صحيح وبه قلمات لأنه قبضها لاستيفاء ما وجب له، فإن انقضت الإجارة كان ممسكا لها بغير إذن مالكها فلازمه ردها كالعارية. وكما لو أطارت الريح ثوبا إلى بيته عرف مالكه فإن عليه رده إليه، فعلى هذا إن كان لردها مؤنة لزمته تلك المؤنة، فإن تمكن من ردها فلن يردها حتى مضت مدة ثم تلفت لازمه أجرة المثل تلك المدة ولازمه قيمتها. والوجه الثاني لا يلزم ردها، وبه قال أبو حنيفة الصحيح أنه يلزم الرد انتهى وقد تمتع بالمنفعة التي امتلكها فواجب عليه أن يرد، ولا تبرأ صحته إلا بالرد لأنه كأنه على الشرط أعطى على الشرط أن يأتي به في بعد انقضاء الموت. الوجه الثاني لا يلزم ردها، وبه قال أبو حنيفة لأنها أمانة في يده فلا يجب عليه ردها إلا بالمطالبة كالوديعة وتقدير الإيجار بالمدة لا يخرجها عن أن تكون أمانة بعد المدة، كما لو قال أودعتك هذا شهرا فإنه في الشهر بعده أمانة، فعلى هذا إذا مضت مدة بعد استيفاء منفعته لم يلزم لها أجرة إلا أن استوفى منفعته منها، فتكون مهلة الرد على المؤاجر. والصحيح أن مهلة الرد تكون على المستأجر بعد انقضاء المدة، وأيضا لا يقبل أن يبدو أن أمانة فلا يلزمه الرد، هو صار كأنه على الشرط أنه استأجر هذه السيارة لمدة أسبوع ولا عليه ردها لأنه قد انتفع بها، امتلك المنفعة فانتفع بها. فإن استأجر عينا وشرط المؤاجر على أن المستأجر ردها بعد انقضاء الإيجار فإن قلنا يلزمه الرد بغير شرط فهذا تأكيد له، وهو يلزمه على الرجح الصحيح على قول مالك أيضا. فإن قلنا لا يلزمه صار الشرط هنا صار الشرط هنا على الرد، فهل يلزمه أو لا يلزمه في أوجهان؟ قال الطيب يلزمه الرد لأنه دخل في العقد والمسلمون عند الشروطين. الثاني لا يلزمه، الصحيح الراجح أنه يلزمه. هذا بالنسبة للكلام على هذه المسائل المهمة، مسائل الإجارة. طيب نقف عند هذه لأن المغرب أقاموا الصلاة والركعة حتى فاتتني أعتقد، فإن شاء الله بعد صلاة بربع ساعة نبدأ في السنن. جزاكم الله كل خير، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد المغرب إن شاء الله.